بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة يسرنا أن نتكلم عن الضرورات الخمس وهي كلمة توجه إلى دار السنة بمدينة مونبيلي في فرنسا فنسأل الله التوفيق والإعانة والسداد فنقول حفظكم الله الضرورات الخمس جاء الدين بالأمر بحفظها وقد يقول قائل ما هذه الضرورات؟ الضرورات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وبعضهم يقول والنسل والمال إذن هي عبارة عن أعمال أمر بها الشارع وهذه الأعمال لا بد منها لأن بها تتحقق المصالح مصالح في الدنيا ومصالح في الدين وتتحقق مقاصد الشريعة وقد جاءت نصوص جمعت هذه الخمس ومن ذلكم الآية التي في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وهذه هي الضرورة الأولى حفظ الدين فالشرك يناقض حفظ الدين قال بعد ذلك وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وهذه فيها حفظ النفس أمر سبحانه بحفظ النفس فنهى عن القتل قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهذا يدخل فيه حفظ العرض وكذلك أيضا قوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم فيه حفظ المال لأنها في الآية نفسها ولا تقربوا في سياق الآيات نفسها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وهذا فيه أيضا حفظ المال وأيضا في قوله تعالى في الآية نفسها عند خاتمتها قال لعلكم تعقلون قال العلماء هذا فيه ما يتعلق بحفظ العقل لأن التكليف لا يكون إلا بالعقل فالمجنون لا يكلف ونبدأ بهذه الضرورات واحدة واحدة نبدأ بحفظ الدين فقد أمر الله سبحانه وتعالى الناس كلهم بهذا الدين العظيم دين الإسلام وأمر الأنبياء جميعهم بأن يكونوا على هذا الإسلام وأن يدعوا الناس إلى هذا الإسلام الله يقول في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا هو حفظ الدين أمرنا سبحانه وتعالى بحفظ الدين فإذا أمرنا بحفظ الدين علينا أن نسلك كل المسالك التي تؤدي إلى حفظه ونتجنب كل الوسائل التي تقربنا إلى ضده كالشرك وغيره لهذا لو نظرت في النصوص ستجد أن الله حذرنا من الشرك والشرك أنواع وأصناف وله أساليب وله وسائل فحذرنا عن مضاهات خلق الله حذرنا عن سب الدهر وسب الريح وعن إتيان الكهان حذرنا من الغلو لأن هذا كله يوصل إلى الشرك سواء كان شركا في الربوبية أو كان شركا في الألوهية أو كان شركا في الأسماء والصفات ولهذا جاء النهي عن الأوصاف والأسماء التي فيها غلو وجاء النهي عن الألفاظ الشركية كأن تقول ما شاء الله وشئت وحذرنا من الرياء ومن إرادة الدنيا بالعمل الصالح، حذرنا من الطيرة والتشاؤم، حذرنا من التبرك بالأحجار والأشجار، حذرنا من الصلاة في المقابر، حذرنا أيضا من تعليق التمائم، وقس إلى ذلك ما جاء في النصوص: النهي عن الذبح عند القبور، النهي عن جعل القبور عيدا، النهي عن التشبه بالكفار وبأهل الكتاب، كذلك النهي عن التعلق بالأسباب. كل هذا يدخل في حفظ الدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد في سبيل الله. لماذا؟ حتى نحافظ على هذا الدين، وندعو الناس إلى توحيده وإلى عبادته. ولم يبعث الله محمدا حتى يقتل الناس، إنما أمره أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة. لهذا قال له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد من إقامة هذه الدعوة، ولا بد من تبليغ الحجة. فبعد ذلك إذا كابر من كابر وعاند من عاند، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالجهاد عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب حفظ الدين، حتى إننا لنحارب البدع ونحارب أهل البدع حتى نحافظ على الدين، لأن هؤلاء المبتدعة إنما أدخلوا بدعهم في دين الله، وأتوا بهذه الضلالات وجعلوها قربة ودينا يتقرب بها إلى الله. فيجب على أهل السنة أن يحاربوا البدع وأهلها، لأن البدعة شر وغواية، والابتداع في دين الله لا شك أنه معول يهدم به الدين. فصاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته. كذلك أيضا من الضرورات الخمس حفظ النفس، حفظ الأرواح. لا يجوز لمسلم أن يتعرض لمسلم، ولا لذمي، ولا لمستأمن. كل ذلك حرام، حرم الله الاعتداء على النفوس. وقد قال الله في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكم من الآيات في كتاب الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ذكر عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني والنفس بالنفس، وذكر المفارق الذي فارق دينه وترك الجماعة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما جاء في البخاري، وجعل القتل من أكبر الكبائر. وهكذا أيضا إذا قتل معاهدا ذميا فإنه لا يجد رائحة الجنة، كما جاء في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على أهل الإسلام أن يتعرضوا لأهل الذمة ولأهل العهد، لأن الإسلام لا غدر فيه ولا خيانة، ومن دخل بعهد فيجب أن يوفى إليه هذا العهد. وكذلك من دخل مستأمنا لا يجوز التعرض له، وحرم الإسلام قتل النفس وهو الانتحار. لا يجوز لأحد أن يقول: هذه نفسي وأنا حر أفعل بها ما أشاء. الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وجاءت الشريعة بتحريمه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من قتل نفسه فإنه يعذب في نار جهنم بهذه الآلة التي قتل بها نفسه، سواء كانت حديدة أو كان سما أو كان غير ذلك، كما جاء في الصحيحين. فيحرم قتل النفس وهي من كبائر الذنوب. وهكذا أيضا كل الوسائل التي تقرب إلى قتل النفس جاء الإسلام بسد الذريعة. فمثلا لا يجوز لك أن تحمل السلاح على أخيك المسلم، من حمل علينا السلاح فليس منا. كذلك أيضا لا يجوز أن يلتقي المسلمان بسيفهما، مجرد الالتقاء لا يجوز، فالقاتل والمقتول في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا شرع القصاص. لماذا شرع القصاص؟ حتى تنسد هذه الكبيرة ولا يحصل القتل، فتكون هذه عقوبة لمن قتل عمدا، قتل أخاه المسلم عمدا، يجب أن يقتل كما قتل. وقد جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهكذا أيضا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والنصوص في كتاب الله كثيرة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تبين أحكام القصاص، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتعرض لأخيه، ولو صنع لقتل به. وإذا عفى أهل الميت وأهل الدم فإنهم ينتقلون إلى الدية، فهي كذلك عقوبة ينتقل بها أهل الدم من القصاص إلى أخذ الدية، سواء كانت من الإبل أو كانت من البقر أو كانت من الغنم أو كانت من الأموال وهكذا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولهذا أيضا شرع التعزير، فلو أنك تعرضت لأخيك المسلم ولم تقتله، ولكنك آذيته في جسده أو في يده، فيجب التعزير وأخذ القصاص، سواء كان في الأطراف أو كان في الأعضاء. ولهذا حرم الله عز وجل على القاتل أن يرث المقتول لو كان من ورثته، وكل ذلك من باب سد الذريعة. فقد يستعجل الإنسان الميراث فيذهب ويقتل أباه أو يقتل أخاه من أجل الميراث، فعومل هذا بنقيض قصده، فمن قتل مورثه لا يرث من ماله شيئا، القاتل لا يرث. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وعند ابن ماجه: القاتل لا يرث، ليس لقاتل ميراث، كما جاء أيضا عند ابن ماجه في سننه: ليس لقاتل ميراث. أما الضرورة الثالثة هي ضرورة حفظ النسل، ويقال حفظ النسب، فالله عز وجل جعلنا شعوبا وجعلنا قبائل وجعلنا نعيش في أسر، وكل إنسان يعرف أباه ويعرف أمته وقبيلته وأسرته. فحرم الله الزنا. لماذا حرم هذه الفاحشة؟ لأنها لا شك تكون سببا في انحلال الأسرة، فلا يدري هذا من أبوه ولا يدري هذا من قبيلته، وهكذا تختلط الأنساب، فحرم الله ذلك. ولأن الزنا فاحشة قبيحة، فحث الإسلام على الحلال. ما هو الحلال؟ الزواج. جاءت الشريعة ترغب في الزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فيعف الإنسان نفسه ولا يقع في الحرام. حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على هذا، أرسل الله الرسل وشرع لهم الزواج وجعل لهم الذرية، وهكذا كانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأوصى عليه الصلاة والسلام الشباب، قال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا كله من أجل هذه الضرورة، وهي حفظ النسل وحفظ النسب وحفظ العرض. فشرع لنا النكاح، وشرع لنا أيضا أن الإنسان يأخذ الأمه فيكون معه ملك اليمين يأتيها، لأن الله أباح له ذلك، فيحصل حفظ النسل ويحصل حفظ العرض. وإذا تزوج الإنسان سكن إلى زوجته واطمأن، وسكنت إليه هذه المرأة واطمأنت، وحصل بينهم الذرية الطيبة الصالحة. هذه من الوسائل التي أمر الله بها حتى لا يقع الناس في هذه الفاحشة. ولهذا أيضا حرم اللواط وحرم الزنا وأمر بالزواج. جاءت الشريعة بتحريم هاتين الفاحشتين: الزنا واللواط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر في هذه الآية ثلاث من هذه الضرورات: حذر من الشرك، لا يدعون مع الله إلها آخر، حذر من قتل النفس ولا يقتلون النفس، وحذر من الزنا وهو ينافي حفظ النسل وحفظ النسب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الزنا فيه من الأضرار الشيء الكثير، فإن كان بكرا جلد ففيه الحد، وسيأتي أن هذا الحد أيضا شرع لحفظ هذه الضرورة. شرع الحد في الزاني سواء كان بكرا أو ثيبا، وشرع الحد كذلك في اللوطي سواء كان بكرا أو ثيبا، كما شرع القصاص في القتل لمن قتل نفسا، وكذلك شرع أيضا القتل لمن ارتد عن دينه وترك هذا الدين، فمن بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هذه الجرائم وهي جريمة الزنا وجريمة اللواط حذر الله من هذا أيضا في كتابه. ماذا قال الله عن جريمة اللواط؟ قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذا معروف أنه في قوم لوط، وهو عام لكل من فعل هذه الفاحشة، يكون قد اعتدى: بل أنتم قوم عادون. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فكان قوم لوط هم أول من أتى بهذه الفاحشة، يأتون الرجال شهوة والعياذ بالله. وقد لعن الله من عمل عمل قوم لوط كما جاء في المسند، واللعن لا شك أنه الطرد والإبعاد. ومن الأشياء التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى نحافظ على النسل بعد هذا التحريم للزنا واللواط، حرم كذلك القذف. لا يجوز لمسلم أن يخوض في أعراض الناس فيطعن في هذا ويقول لهذا يا زاني، أو يقول لهذا يا لوطي، أو يقول لهذا يا عاهر، أو من هذه الألفاظ سواء كان اللفظ صريحا أو كان كناية. هذه كبيرة من كبائر الذنوب: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الأمة بأن تجتنب السبع الموبقات كما في الصحيحين، وذكر من هذه السبع بعد الشرك والسحر والقتل، ذكر قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذه كلها عقوبة. فالقذف فيه حد، يجلد 80 جلدة، والزنا كذلك فيها عقوبة: إن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة، وهذا كله بنص كتاب الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهكذا أيضا بعد أن يجلد 100 جلدة عليه أن يخرج إلى بلد أخرى ويسمى التغريب، ويقال له النفي، ينفى لمدة 1 سنة، يبعد عن البلد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي 1 سنة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الثيب يرجم بالحجارة، وهذا ما صنعه عليه الصلاة والسلام، فقد رجم ماعزا ورجم الغامدية. ولا شك أن هذا تطهير، فمن وقع في هذه الذنوب وأقيم عليه الحد هذا تطهير لمن ارتكب شيئا من هذه الكبائر. أما من ستر الله عليه فتاب فهو يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن قبل توبته فالحمد لله، وإن لم يقبل توبته لسبب أو لمشكلة في هذه التوبة أو لضعف أو لعدم توفر الشروط فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهكذا في عقوبة اللوطي، فإن الشرع جاء بقتله، وهكذا كان يفتي ابن عباس ووافقه على ذلك الصحابة، وقد نقل ابن القيم إجماع الصحابة على ذلك، ونقله شيخه شيخ الإسلام تيمية أنهم اتفقوا على قتل اللوطي الذي يأتي الرجل، لكنهم اختلفوا في كيفية قتله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن هذا كله من باب الحفظ على العرض، حرم القذف، حرم الزنا، حرم اللواط، وأمر بهذه الحدود، في القذف حد وفي الزنا حد، وكذلك أيضا في اللواط حد، وكلها عقوبات أمر بها الشارع. أما الضرورة الرابعة هي ضرورة حفظ العقل، والعقل من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، فلما كان هذا العقل نعمة حرم الله عز وجل علينا أن نفعل شيئا يذهب هذا العقل، وأعظم ما يذهب العقل المسكرات والمخدرات، فإن هذه من الأسباب التي تذهب العقل، فإذا سكر الإنسان أو شرب شيء من المخدرات فإن عقله يذهب، فقد يقول كلمة الكفر، فقد يقول كلمة الكفر، وقد يسجد لصنم، وقد يزني ويلوط ويقذف ويطلق ويصنع ويضرب ويظلم ويسفك الدم بسبب أن عقله قد ذهب. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين لنا أن الخمر يسبب العداوة، يسبب البغضاء، يصدك عن ذكر الله، يصدك عن الصلاة، فأمرنا أن ننتهي. وكل شراب أو طعام يأكله الإنسان أو يشربه ويكون سببا لإسكاره فهو خمر، والخمر حرام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام. إذن كل ما يسكر سواء كان طعاما أو مشروبا أو كان أي شيء يأكله الإنسان فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان مائعا أو جامدا، سواء كان عصيرا أو مطبوخا، كل هذا من أسباب، كل هذا يجعل الإنسان مخمورا، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب في الخمر 40 جلدة، ولما جاء زمن عمر ورأى الناس قد تتابعوا أمر 80 جلدة، فقيل لعلي في ذلك فقال: قد جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. هكذا يقول علي كما في صحيح مسلم: وكل سنة، يعني من جلد 40 فقد فعل السنة، ومن جلد شارب الخمر 80 فقد تابع عمر رضي الله عنه وهي سنة. إذن هذه عقوبة شارب الخمر. وهكذا الذي يشرب المخدرات، سواء كانت هذه المخدرات مائعة أو كانت جامدة أو كانت عصيرا أو مطبوخا، كل ذلك يقال له مخدرات، وهي أشد نكاية بالعقل من الخمر، يعني هذه التي يقال لها الهيروين والكوكايين وغير ذلك، المورفين، كل هذه من المخدرات، وهي أشد في حكم الشرع لأنها أشد تلاعبا بعقل الرجل وتفسد عقله أكثر من إفساد الخمر. ولا شك أنه يقام عليه الحد كما يقام الحد على شارب الخمر، فالعلة في ذلك واحدة بل قد تكون أشد. أما الضرورة الخامسة وهي الأخيرة في هذه الليلة، ضرورة حفظ المال. معروف أن المال عصب، عصب لهذه الحياة، بالمال تستقيم مصالح الناس، ولهذا قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال العلماء: قوله قياما دليل على أن المال تقام به مصالح الناس. الحاجة ماسة إلى المال وهذا شيء معروف، لكن ضرورة حفظ المال هو الذي أمرنا به. ما معنى وكيف نحفظ المال؟ وما المقصود بحفظ المال؟ المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أموال الناس، سواء كان بسرقة أو كان بنهب أو كان بخيانة أو كان بغصب أو أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو باع المحرمات التي حرمها الله ورسوله، فكل ذلك حرام، وكل ذلك من الاعتداء على المال. الله يقول في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول الله أيضا في القرآن سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول أيضا: ويل للمطففين. من هم المطففون؟ هم الذين يتلاعبون بالمكيال والميزان، فلا يعطون الناس حقهم فيبخسوا حقوق الناس. لهذا قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الآيات. وقد جاءت السنة تحرم الاعتداء على المال والدم والعرض. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه ولو كان شيئا يسيرا. يجب أن تستأذن أخاك، ولو أخذت شبرا من أرض أخيك طوقك الله يوم القيامة من 7 أراضين، وهذه عقوبة شديدة. لهذا أجمع العلماء على حرمة أموال الناس وحرمة أعراضهم وحرمة دمائهم. فلما كان الأمر كذلك شرع الله الحدود في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عقوبة من الله. تقطع هذه اليد لو سرق ربع دينار، ربع دينار فصاعدا يسرقه السارق، يجب أن تقطع يده. ولهذا لعن السارق، لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. كذلك قاطع الطريق الذي يقطع طريق الناس سواء في الصحاري أو في المدن، فهذا يحارب الله ورسوله، يأخذ أموال الناس يخيفهم وقد يقتلهم. لهذا كان الجزاء في آية المحاربة في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أخذ شيئا من حقوق أخيه ولو كان درهما واحدا يجب عليه أن يرد المال إلى أخيه، ولا يحل له أن يأخذ حق أخيه ولو كانت عصا. لا يحل لك أن تأخذ عصا أخيك سواء كنت لاعبا أو جادا، ولو حصل أنك أخذت حقا من حقوقه يجب أن ترد هذه الحقوق، وهي في ذمتك، ويوم القيامة ليس هناك ثم درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وهي كليمة خفيفة تتعلق بالضرورات الخمس، وقد تكلمنا عنها بأدلتها. ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.